لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري عن البراء، البراء بن عازب أخو براء بن مالك، أخو أنس بن مالك. وهذا البراء من يقرأ حياته يجد أنه قضاها رضي الله تعالى عنه في الجهاد والاستشهاد، هنالك صور في حياته مشرقة. قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، أي زيد ابن ثابت، فكتبها، وكان من كتبة الوحي. فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، شكى أنه أعمى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، هؤلاء مستثنون. وروى البخاري أيضا عن سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيدا بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فجاء ابن أم مكتوم وهو يبليها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان فخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، تفرد به البخاري دون مسلم. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، عن بدر والخارجون إلى بدر. ولما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فاستثنوا. فصاحب الضرر مستثنى من هذه المفاضلة، والله يعامله بقصده ونيته، فإن عزم على الجهاد وإن لم يذهب فالله عز وجل يعطيه أجر المجاهدين. وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، أي درجات من الله، على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ الترمذي. فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذا يسمى تقييد المطلق، كان الأمر مطلقا فقيد بغير أولي الضرر، فهؤلاء خارجون من العموم أو من الإطلاق. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين، قال ابن عباس: غير أولي الضرر، وكذا ينبغي أن يكون، كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد أي الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، حبسهم العذر، فما قطعتم من واد وما سرتم من مسير إلا وهؤلاء القاعدون أجورهم وهم في المدينة وهم في بيوتهم كأجوركم وأنتم تجاهدون. السبب حبسهم العذر. وهكذا رواه أحمد وأبو داود. وقوله: وكل وعد الله الحسنى، أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض كفاية. الأصل في الجهاد أنه ليس فرض عين، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. فمتى قاتل المسلمون الكافرين وقام عدد منهم في درء ورد الكافرين، فالبعيدون ليس واجبا عليهم الجهاد، فإن عجزوا عن ردهم وعن دفعهم فتتسع الدائرة إلى من حواليهم، وتبقى الدائرة تتسع حتى يدرى الكفار. الأصل في الجهاد أنه ليس فرض عين. أتعلمون ما معنى فرض عين؟ يعني فرض عين يعني حرام تذهب لصلاة الجمعة وحرام تذهب لصلاة الجماعة، ينبغي أن تكون في الجهاد. والأمة والمجتمع بحاجة، كل يكون في وظيفته، كل في عمله، الخباز يخبز، هذا فرض كفاية في الأمة. يعني ينبغي أن يكون في الأمة ذاك النصيب من الأعمال التي تجعلهم يقومون ويعيشون حياة كريمة. فلما نقول فرض عين يعني نؤثم كل إنسان، فالأمر ليس بسهل. ففرض العين هو الأمر المستثنى، فرض العين هو الأمر المستثنى من الحكم الأصلي للجهاد. متى احتل الكفار بلاد المسلمين؟ فمن احتلت ديارهم فالجهاد فرض عين عليهم حتى يدروا عدوهم. فإن عجزوا تتسع الدائرة إلى من حواليهم، فإن عجزوا تتسع الدائرة، فكل ما وهكذا حتى يقدرون. فمتى قدروا خلاص سقط الجهاد عن سائر الناس. هذه القواعد موجودة في كتب فقهائنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى. ولذا قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. كلا من مرد بكل؟ القاعدون وإيش؟ والمجاهدون. فلازم هذه الآية أن الجهاد ليس فرض عين. فلو كان الجهاد فرض عين لما كان القاعدون، لما وعد الله القاعدين بالحسنى، لما وعد الله القاعدين بالحسنى. وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان والمغفرة والرحمة والبركة إحسانا منه وتكريما.